بالبيت هتفوت واللي شغال تسببه حبك من كل عماقه وعاش معك سنين وانت فضلت فراقه ونسيت فرمشة عين كان يعجبك تشوفه اما عدم ما تحن عليه ما كنت تدق بحلوفه ما كنت تدعنا بيه كان يعجبك تشوفه اما عدم ما تحن عليه تسمعوه هو كان عليك يموت عذابك وتهنى من حر جفاك وتهنى من حر جفاك يا قلبي فات الفوت والجيران تسمعه هو كان عليك يموت وجعلك عزمناه فات الفوت يا قلبي فات الفوت يا قلبي فات الفوت